يتعاهدوا مع كفار على مسلمين. الله يهديك، انا شو عم احكي؟ لا شو يا جماعه شو مقصودكم تحكوا ولا ايش؟ لا مضبوط، انا شو عم احكي؟ عم اقول هذا خطا. نعم. هذا لا يجوز، ونحن لنا محاضرات في هذه القضيه. فايش معنى السؤال هذا؟ الثاني، المعاهد اجى حتى يحمي تدخل العراق في السعوديه. افرض ان المعاهد هو اللي اعتدى، هو اللي بيصير دمه حلال على المسلمين. يا اخي حكينا لك، ان شاء الله يهديك، الله يهديكم. كأنه عم نحكي مع لا مؤاخذة مع الجدران. هل ما ذكرت لكم قصة صلح الحديبية؟ الله يهديكم. الله يهديكم. بس كنت عشان انت. بسم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.